وينتقل الكلام إلى البشرى، إلى الطائعين، إلى المحبين والمحبوبين، إلى من رضي الله عنهم وأرضاهم. ينتقل الكلام وبضدها تتميز الأشياء، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الإيمان قولا وعملا. الذين قالوا ربنا الله الموحدون، أصحاب لا إله إلا الله، الذين قالوا ربنا الله، إقرار باللسان واعتقاد بالكلام، قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم لتراخي المنزلة ولتراخي الترتيب أيضا، فالإقرار أولا بالقلب واللسان، ثم العمل الصالح الذي يؤكد ويصدق ما وقر في القلب، لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والاستقامة الاعتدال، الاستقامة الطاعة، الاستقامة السير على الطريق المستقيم، الاستقامة الاعتدال إصرارا كما اعتدلت إقرارا، الاعتدال عملا كما اعتدلت قولا. حين تقول ربي الله فذاك إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، توحد الله تبارك وتعالى. الاستقامة أن تعمل بذلك، فلا تقول ربي الله وتقدم القرابين لغيره، فلا تقول ربي الله وتلتفت إلى غيره، فلا تقول ربي الله ويشغلك غيره، فلا تقول ربي الله وتلجأ إلى غيره، فلا تقول ربي الله وتتوكل على غيره، فلا تقول ربي الله وتبتغي الرزق من غيره. الاستقامة المداومة على الطاعة، المداومة على الطاعة. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استمروا وداموا عليها حتى ماتوا، ماتوا على الإسلام، ماتوا على كلمة لا إله إلا الله، لم يرتدوا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استمروا على هذا القول وهذا الاعتقاد حتى ماتوا عليه، حيث يبعث المرء على ما مات عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل إذا فدوام النزول قائم، لأنه لو قال تنزل عليهم الملائكة لفهم النزول على أنه مرة من النزول. أما كلمة تتنزل إذا فهم ينزلون بصفة مستمرة يتعاقبون في النزول، والنازل أولا غير النازل ثانيا، فهم ملائكة وليس ملكا واحدا، بل هم ملائكة تتنزل، إذا فهم نازلون بصفة مستمرة ليلا ونهارا. قال بعضهم: هذا التنزل عند الموت فقصروه على مرة عند الموت، وقال بعضهم بل في القبر فقصروه على القبر، وقال بعضهم بل حين البعث والنشور والقيام من القبور، وقال بعضهم البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت وفي القبر وعند البعث. وتتنزل إذا لابد أن النزول يحدث في هذه المرار الثلاثة، ولكنهم قصروا مع ذلك التنزل على ثلاث مرات تبدأ بالموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقروا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فقط يقولون لهم لا تخافوا من الموت فقد نزلوا عند الموت. والإنسان عند الموت يأتيه الخوف والاضطراب، يخاف مما هو مقبل عليه، ويحزن على ما تركه من أولاد وذرية وزوجات، من لهم بعدي، من لهم بعدي. فتنزل الملائكة عند الموت وتقول له لا تخاف من الموت، فهو انتقال إلى أرحب وأوسع، إلى رحمة الله. ولا تحزن على أولادك فالله خليفتك فيهم. وقالوا في القبر حين ينزل في القبر، في ظلمة القبر، وحشة القبر، ضيق القبر، الاستعداد للسؤال الذي بعده نجاح وفلاح أو رسوب وضياع. حينئذ تنزل الملائكة في القبر وتقول لا تخاف من السؤال، لا تخاف من ظلمة القبر فالله ينوره لك، لا تخاف من ضيق القبر فالله يوسعه لك، لا تخاف من وحشة القبر فالله يؤنسك فيه، ولا تحزن على ما فات من ذنوب وتقصير فقد غفر لك. وحين يقوم من قبره ويبعث والناس في هلع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، والكل غارق في عرقه، فغارق الى كعبيه، وغارق الى ركبتيه، وغارق الى حقويه، وغارق الى كتفيه، وغارق الى اذنيه، في الرعب والخوف، والكل قد جتى، تجثو كل أمة على الركب. في تلك اللحظة تنزل الملائكة وتقول لا تخاف ولا تحزن، ويؤكدون مقالتهم بقولهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي كما كنا قرناء لكم في الدنيا نحفظكم ونرعاكم ونحميكم ونتعاقب عليكم بأمر الله من أجل العناية والرعاية والهداية، نوحي إليكم بالكلم الطيب والعمل الصالح، فنحن كذلك معكم في هذا الموقف في يوم القيامة وفي الآخرة حتى ندخلكم الجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهيه النفس من اللذائذ والنعيم والنعم وما لا يخطر على بال، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من الدعاء الطلب، لكم فيها ما تدعون ما تتمنون نزلا. كلمة منصوبة على الحال، على الحال، او هي منصوبة على المصدر، اي انزله الله نزلا، منصوبة على الحال، ربما تكون اوقع واخرج. بمعنى ان ما تطلبه في الجنة، وما تشتريه نفسك في الجنة، وما تتمنى من كل شيء حتى تفرغ الأمان، حتى ينتهي الطلب، حتى لا تجد ما تطلبه، كل ذلك ما هو إلا نزل ترى ضيف تحية لقدومك إلى الجنة. أما ما عند الله فلا يخصو ببلاء. وكأن ما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين، وكأن ما تتمناه، ولكم فيها ما تدعون، كل ذلك ضيافة، ضيافة. النزل أول ما يقدم إلى الضيف، فأنت إذا جاءك الضيف تقدم إليه في البداية مشروبا ساخنا أو مشروبا باردا أو قطع من الحلوى، تلك ضيافة وقرة ونزل أول ما يقدم. أما الغداء أو العشاء أو الطعام والمبيت وما إلى ذلك فيأتي بعد ذلك النزل. إذا كل ما ذكر ما تشتهيه الأنفس، ما تدعون، كل ذلك ضيافة كرة. اما ما اعد لك فانت لا تشتهيه ولا تعرفه ولا تطلبه ولا تتمناه، لانه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وانما المانع هو الله الملك. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة، البشرى بالجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والكلام يبين لك أنه لا عصمة لمخلوق، وأن الإنسان مهما عمل من الصالحات لابد وله من التقصير والذنوب بعض الشيء، لكن الله تبارك وتعالى يطمئن العاصين الذين تابوا واستغفروا وعملوا الصالحات بأن هذا الذي ذكر لمن عصى من أمة محمد، لأنه نزل من غفور رحيم. اذا فقد غفر ورحمه، اذا فهؤلاء الذين قيل لهم ذلك يستحقون المغفره، يستحقون الرحمه، ولا يغفر الا لعاصي ولا يرحم الا مذنب. بشرى واي بشرى. ايها الاخ المسلم، هل نزول الملائكه فعلا عند الموت فقط، او عند الموت وفي القبر وعند البعث فقط كما قيل؟ ربما يقول البعض الآية تحتمل لفظا ولظما أن الملائكة تتنزل طوال حياة الصالح ليلا ونهارا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الكلام إذا قيل لك في القبر لا يفيد، فقد انتهت الدنيا. حين يقال لك حين البعث أبشر بالجنة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ليس يقال لك ذلك وقد انتهت الدنيا وانتهى القبر. ولكن أنا أعتقد والله أعلم بمرادك أن هذه الآية تعني أن المؤمن الذي قال ربنا الله ثم استقام على الطاعة لابد له من سلطة، وما سلم إنسان من ذنب، والمعصوم من عصمه الله، والكمال المطلق لله، والعصمة للأنبياء. أما عامة الناس فهم متفاوتون في الذنوب، ولا بد لهم من عثرات، ولا بد لهم من عثرات. الله تبارك وتعالى يطيل العثرات ويغفر الحسوات ويمحو السيئات. هذه الملائكة التي تتنزل على الناس باختلاف درجاتهم، فمنهم من يراهم، ومنهم من يشعر بهم، ومنهم من يبشر بالرؤى في المنام، ومنهم. وقد ورد أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا من أصحابه يقرأ القرآن، وله فرس مربوط بباب ذلك، فصهل الفرس فسكت عن القراءة، فسكت الفرس فقرأ، فصهل الفرس فسكت عن القراءة، فسكت الفرس، فقام ينظر فخرج فوجد السماء قد مليت بقناديل من نور كالشموس في الليل البهيم، فخاف وعقل فرسه ودخل بيته، فأصبح فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ملائكة الرحمن نزلت تسمع القرآن، والله لو داومت القراءة لداومت النزول ولمكثت معك حتى تصبح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ويأتي بعد ذلك الدرجة العالية، درجة الأنبياء ودرجة العلماء ودرجة الدعاة، درجة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ايها الاخ المسلم، هذه الآية ان كانت نزلت في احد فقد نزلت في سيد الخلائق، لا احسن منه ولا اخير منه ولا افضل منه ولا احب منه. رسول الله المختار المصطفى احب الخلائق الى الله صلى الله عليه وسلم. من احسن قولا ممن دعا الى الله، فكيف تصم اذنك؟ كيف تقول لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه وهو احسن الكلام؟ هذا هو احسن الكلام. من احسن ممن دعا الى الله، اي من احسن منه كلاما، ومن احسن منه قولا، ومن احسن منه لفظا ونظما، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دعا الى الله، لم يدعو لنفسه، لم يدعو لنفسه، لم يدعو لكي يتولى مركزا او سلطانا او جاها او رياسة، بل دعا الى الله. لم يدعوك لنفسه ولتأييده، لم يدعوك لتشجيعه، لم يدعوك لنصره، وانما دعاك لنفسك، دعاك لنفسك، دعاك الى الله. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، لان الداعي الى الله لابد ان يكون قدوة فيما يدعو اليه. فان امرك بالصلاة كان اول المصلين، وان امرك بالزكاة كان اول المزكين، وان امرك بالصدق كان هو من السابقين في الصدق. من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالح وقال انني من المسلمين. محيرة. اولا قال انني من المسلمين لم تستثنى بالمشيئة. بعض الناس قال اذا سئلت قل انا مسلم ان شاء الله، هذه الآية رد علي، وقال انني من المسلمين، فلك ان تقول انا مسلم دون ان تقدم المشيئة. اما الايمان فشيء اخر، انا مؤمن ان شاء الله، لان الايمان نور يقذفه الله في القلب وليس بيدك. وقال انني من المسلمين، ايقولها فخرا؟ قالوا نعم يقولها فخرا. هل هناك فخر فوق الاسلام؟ هل هناك نعمه تزيد على الاسلام؟ هل هناك فضل يرقى فوق الاسلام؟ قال انني من المسلمين، يقولها افتخارا فرحا بفضل الله استبشارا بنعمة الله. قالوا ايضا ان الفعل والقول والاعتقاد طالما كان بالقلب لابد ان يكون اللسان ترجمان لمن طوى عليه القلب. فان دعا الى الله وعمل صالحا قال انني من المسلمين، نطق بها افتخارا، نطق بها اقرارا باللسان، لان العمل قد يكون رياء والعمل قد يكون اخلاصا. فحين يقول انا من المسلمين يقر بلسانه ان الدعاء لله والدعوة الى الله والعمل الصالح كل ذلك لانه من المسلمين، فقد ابتغى به وجه الله وقال انني من المسلمين. ايها الاخ المسلم، الاسلام هو الاستسلام لله. هل بيدك شيء؟ هل اخترت يوم مولدك؟ هل اخترت اسمك؟ هل اخترت اباك او امك؟ هل اخترت اولادك بنين ام بنات؟ هل اخترت رزقك؟ هل اخترت البيئة التي ولدت فيها؟ هل اخترت الدولة التي نشأت فيها؟ اي شيء تختار، اي شيء؟ لا شيء الا ان تختار النجوة الى الله، أن تختار التوكل على الله، أن تستسلم بالكلية لله، فهو الفعال لما يريد. فما عوقب الأحمق بمثل السكوت عليه. فإذا سبك الأحمق فسكت كان ذلك أشد عليه من رد السباب له. ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عليه. ولذا امر ربنا تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل وبالعفو عند الإساءة. فقال وهو أصدق القائلين: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأخ المسلم، في هذه الآية الكثير من الكلام، ومما يعجبني من أقوال السلف الصالح فيها أنهم فسروها بالمصافحة، بالمصافحة. وحين فسروها بالمصافحة قالوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما. حديث غاية في الغرابة. ما من مسلمين يلتقيان فأخذ أحدهما بيد صاحبه، أي صافحه وسلم عليه، فأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما، ليس رياحا وليس لمنفعة دنيوية، فأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما وكأن الله قد غفر لهما بالمصافحة. نعم، المسلم المسلم كاليد لليد، يغسل تغسل إحداهما الأخرى. وما التقى المسلم على مودة ومحبة وإخاء إلا وبورك لهما في هذا اللقاء بغفران الذنوب وبرفع الدرجات. ويكفي أنك تعرف وتسمع أن من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة حيث لا ظل إلا ظله، اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. أيها الأخ المسلم، روي أن رجلا خرج من بلدته لزيارة أخ له في الله في بلدة مجاورة، فأرسل الله له ملكا في الطريق فسأله: أين تريد؟ قال: أريد زيارة فلان. قال: لما؟ ألك عنده نعمة تردها، أي معروف، أو تنتظر منه جميلا، أو تنتظر منه معروفا، أو؟ قال: لا. قال: أبينك وبينه تجارة وأموال؟ قال: لا. قال: ففيما خروجك؟ فيما خروجك لهذا الصديق؟ قال: والله خرجت له حبا في الله. قال: فاعلم أني رسول الله إليك أنبئك بأن الله قد غفر لك. الأخوة، المحبة، الصداقة. أيها الأخ المسلم، من أجمل الترتيب القرآني والنظم الرباني أن تأتي هذه الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، بعد قول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بعد ذكر هؤلاء الدعاء، لأن الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أول دعاء، ونزلت في كل مؤمن يدعو إلى الله، الدعاء بصدق، الدعاء بحق، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين دعوا الله تبارك وتعالى، وقيل في شأنهم: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما أجمل أن يأتي بعدها: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فيها المعاني، فيها الكلام، فيها العواطف، فيها أن الله تبارك وتعالى يقلب القلوب كيف شاء، فيها أن الله تبارك وتعالى يقلب العداوة إلى محبة. أيها الأخ المسلم، روى صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية: غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وزاد الترمذي في نفس الحديث: قال سفيان: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ بلسان نفسه وقال: هذا نعم اللسان. ايها الاخ المسلم نعم لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة ابدا، لا يستوي الايمان ولا يستوي الشرك. ايها الاخ المسلم القول الطيب والعمل الصالح والاستقامة لله والاخوة في الله والتحاب في الله والكلام الطيب الذي تدفع به الكلام السيء. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في ذلك، فما كان فاحشا ولا متفحشا، وما كان سبابا قط، وما كان صفاقا في الأسواق. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يؤلف بين القلوب، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يجعل الناس يبغضونك او يحبونك، فهو الفعال لما يريد. ولذا ربنا تبارك وتعالى اذا احب عبدا وضع له القبول في الارض. وقد روي ان العبد اذا اطاع الله تبارك وتعالى واحبه الله نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبها، فينادي جبريل في الملأ الأعلى يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه الملأ الأعلى ثم يوضع له القبول في الأرض. والمرء بأصغريه بقلبه وبلسانه، فإن الناس مؤاخذون بحصائر ألسنتهم، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يرفعه الله بها إلى أعلى عليين. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يهوي بها إلى أسفل سافلين. والكلمة الطيبة صدقة، ومن كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت. نعم اللسان. وحين سأل سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا الامام مسلم في صحيحه، حين قال سفيان يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك وفي رواية غيرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وزاد الترمذي في نفس الحديث قال سفيان يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذ بلسان نفسه وقال هذا نعم اللسان. وكما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. اللسان أصغر عضو في الإنسان، ومع ذلك قد يكبه على وجهه في النار وقد يرفعه إلى أعلى عليين. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم لا تستوي الحسنة ولا السيئة. الحسنة الإيمان بالله، السيئة الشرك. الخطاب عام، والمأمور به سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم وهو قدرة لنا، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لك لا يستوي ما أنت عليه من إيمان وما هم عليه من شرك. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة الطاعة، السيئة المعصية. الحسنة العفو، السيئة الانتقام. الحسنة الحلم، السيئة الجهل، الحسنة العلم، السيئة الفحش. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا الثانية، لتأكيد النفي، نفي الاستواء بين الحسن وبين السيئة، أي ولا تستوي الحسنة والسيئة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع السيئة بالتي هي أحسن منها وهي الحسن. وأحسن هنا ليست أفعل تفضيل، وإنما هي الأحسن مطلقا، هي الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع بالتي هي أحسن في دفعها، بأحسن ما يمكن أن تدفع بها السيئة، ادفع السيئة بأحسن ما يمكن أن تدفع بها السيئات، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إن فعلت ذلك ودفعت السيئة بالحسنة، تفاجأ بأن العدو اللدود تحول إلى صديق شفيق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مخلص، قريب، صديق، شفيق، محب، خائف عليك، ناصح لك، أمين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتكلم العلماء في هذه الآية وقالوا أن هذه الآية تحدثنا عن المصافحة، أي السلام باليد. وقالوا أن المصافحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه: ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما. بمجرد السلام، بمجرد المصافحة، ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبهما بينهما. وروى أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا وقع فيه، فقال له أبو بكر: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. ادفع بالتي هي أحسن، تلك أمثلة للدفع بالأحسن. إذا سابك رجل فقل له: إن كان ما تقوله في شأني حقا أسأل الله أن يغفرني، وإن كان ما تقوله في شأني كذبا غفر الله لك. وما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه، ومتاركة المتاركة للسفيه، متاركة السفيه للجواب أشد عليه، متاركتك لجواب السفيه أشد عليه من السباب، أشد عليه من السباب، أن تتركه بلا جواب ذاك أشد عليه وقعا من أن تسبه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا صخابا في الإسلام، كان قدوة في الحلم وفي دفع السيئة بالحسنة. وقالوا أن هذه الآية كانت قبل نزول آية القتال، وبقي معناها في حسن المعاشرة والعفو والإعراض. يقول الله تبارك وتعالى: وما يلقاها، أي هذه الخصلة الطيبة الحسنة، دفع السيئة بالحسنة، ما يلقاها هذه الخصلة إلا الذين صبروا، صبروا على الأذى، صبروا على سفاهة السفيه وبهانة الجاهل، ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو حظ عظيم من الخير وكمال النفس. رقى بنفسه الى مستويات الكمال، وتعالى ونأى بنفسه عن مجارات السفيه، نأى بنفسه عن اللغو والجهالة والسباب والمشاتمة، نأى بنفسه عن كل ذلك واكتفى بالصمت عن الجواب. وقالوا الكناية ترجع الى الجنة، فليس هناك حظ اعظم من الجنة، وما يلقاها اي الجنة وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الكناية ترجع الى الجنة، وكأن الذي يدفع السيئة بالحسنة جزاؤه الجنة، ولا حظ اعظم من الجنة. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. النزغ، النخس، اصل النزغ الغز بابره او بخشبه للجلد، ادخال ابره او ادخال خشبه في الجلد، ذاك هو الغز، هو النغز، هو كنايه. واستخدمت الكلمه مجاز عن وسوسه الشيطان، لان وسوسه الشيطان دفع للانسان للاتيان بما لا ينبغي، والانسان في تصرفاته مختارا، اذا عقل ما يفعل اتى به على الوجه الاكمل بهدوء وحلم. اما اذا استفز الانسان ربما يصدر منه افعال لا تصدر من حال الهدوء والسكون، فكأن وسوسة الشيطان كالنغز والغز والنخس تدفع الانسان الى الخروج عن حلمه ووقاره وسكينته، فيأتي من الافعال ما لا يرضى عنها عاقل، وما لا يتفق مع الشخص. يحذر ربنا تبارك وتعالى ويبين لنا، اما ينزغنك من الشيطان نزغ في اي وقت في اي حين، فاستعذ بالله من شره. اذا فالدواء والعلاج الناجح هو الاستعاذة بالله، اللجوء الى الله تبارك وتعالى، لان الحامي هو الله، والعاصم هو الله، والموفق هو الله، والساتر هو الله. فاستعذ بالله، لانك لا تقوى بنفسك وانما تقوى بالله، فلا حول ولا قوة الا بالله. فاستعذ بالله، انه هو السميع لاستعاذتك ولجوئك اليه، العليم بنيتك وصلاحك وتقواك ورغبتك في الابتعاد عن كل ما يغضبك. فاذا استعذت بالله صادقا لابد ان تعاذ، فقد استعذت بالله القوي الفعال لما يريد. وهذه الايه تشعر ان هناك من الناس من يستعذ بالله تبارك وتعالى ولا يعيذه. وقد يتساءل المرء كثيرا، ما استعذت بالله تبارك وتعالى ووقعت فيما كنت احذر، لما ذلك وقد استعذت؟ كالوسوسة في الصلاة وغيرها. اقول لك ان استعاذتك بالله لم تكن خالصة من قلبك ولم تكن صادقة، لان الله تبارك وتعالى يعقب ويقول انه هو السميع العليم، السميع لاستعاذتك، العليم بنيتك. فان كانت النية صادقة، وان كنت صالحا في قرارة نفسك ولا تود الوقوع في المعاصي، اعادك الله تبارك وتعالى وامدك بقوة من عندك. انه هو السميع العليم. ويلفت نظرنا الى الايات الدالة على القدرة، الدالة على العلم، الدالة على الاحكام والاتقان والتدبير، وانه لا يقع في ملكه الا ما يريد. فيقول عز من قائل: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم، الايات الداله على وجوده ووحدانيته وقدرته وتدبيره، الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، تارة النهار يطول وتارة الليل يطول، تعاقب الليل والنهار الذي يدل على الزمن والذي يدل على أن الإنسان فان لا محال، زائل لا شك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار. والشمس والقمر في أفلاكها، في سيرها، في ضيائها، في نفعها، في كل ما تبود به الشمس ويجود به القمر من معرفة الحساب وعدد السنين والإضاءة والأنس والدفء والتأثير في الأرض بالمؤثرات المختلفة سواء للنبات أو في الماء كتأثير القمر على مياه الأرض بالمد والجزر وما إلى ذلك من آيات الله تبارك وتعالى البينات، الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن الشمس والقمر مهما كان ما يجود أو ما تجود بها من أمور ومن منافع، فالله تبارك وتعالى هو النافع هو المسخر، ولا فضل للشمس في ذاتها ولا فضل للقمر في ذاته، وإنما الفضل لله. فلا تدخلوا للشمس ولا للقمر، تأكيد النفي بتكرير حرف النفي، لا تدخلوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن وسخرهن وأنشأهن وأوجدهن وأودع فيهن من المنافع ما لا يعد ولا يحصى. لا تكونوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم إياه توحدون. والعبادة هنا بمعنى التوحيد، والعبادة هنا بمعنى العلم بالله تبارك وتعالى، وبمعنى الطاعة، فاسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. وهنا موضع سجدة على رأي بعض الفقهاء، هنا موضع السجدة لأنها مع تمام الأمر، واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. والرأي الأرجح أن موضع السجدة كما رسم في المصاحف عندكم هو بعد الآية التالية، والتي إذا قرأها القارئ وجب عليه السجود، وإذا سمعها السامع وجب عليه السجود، وإذا قرأها المصلي وجب عليه السجود في صلاته للتلاوة، وكذلك إذا قرأها الإمام على المنبر كاملة تامة وجب عليه النزول لسجود السجدة، وسجد المأمومون جميعا فرادى. يقول الله تبارك وتعالى: فإن استكبروا، أي فإن استكبر مشركو مكة وإن استكبر الكفار على السجود لله تبارك وتعالى، فالذين عند ربك، العندية هنا ليست عندية مكان وإنما هي مكانة وتشريف، فالله تبارك وتعالى لا يحويه مكان ولا يحده زمان، فقد كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليك. فالعندية عندية تشريف ومكانة وليست عندية مكان. إن استكبر هؤلاء فالذين عند ربك، أي من الملائكة ومن حملة العرش ومن المقربين، يسبحون له بالليل والنهار في جميع الأوقات، لا يفترون ولا يملون ولا يتعبون ولا يسأمون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والسآمة الملالة والذكر مما يتكرر فعله، فإن الإنسان إذا كرر فعلا قد يسأم قد يطبس. أما الذين عند ربك لا يسأمون لا يملون ولا يذكرون لا يكلون من السجود أبدا، فهم ساجدون. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يشرح لنا بعدما عرج به ويقول: أطفت السماء وحق لها ان تقف، انحنت فما فيها موضع قدم الا وبه ملك راكع او ساجد لله. نعم، الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ابدا، لا يملون ولا يضجرون. والسجود اعظم نعمه من الله على العباد، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكلما ازددت خضوعا لله تبارك وتعالى كلما ازددت رفعه، وكلما زدت في تذللك لله تبارك وتعالى كلما زادك عزه. فالعزه لله ولرسوله وللمؤمنين.